الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن من نعم الله عز وجل وآياته العظيمة النكاح وتيسيره وتسهيله، وما رتب عليه من السكن والرحمة. يقول الله سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على النكاح، فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وفي صحيح الجامع أن من تزوج فقد أكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأقر على النكاح، فهو من الأمور العظيمة. واعلموا يا عباد الله أن مما عمت به البلوى في زماننا الطلاق وكثرته في الكبار والصغار، بل حتى في الشيوخ، حتى في الشيوخ كبار السن كثر الطلاق يا عباد الله. واعلموا يا عباد الله أن كثرة الطلاق مما يفرح الشيطان، وهي من الفتن التي يسعى إليها. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فيأتي الأول فيقول: لا زلت به حتى فعل كذا وكذا، فيقول: لم تصنع شيئا. فيأتي الآخر فيقول: لا زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، أي أنت المقرب وأنت الذي صنعت ما تقر به عين إبليس. ولهذا فإن من صنيع السحرة التفريق بين الأزواج، يقول الله سبحانه: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فهو من صنيع السحرة المفسدين. ولهذا يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من غير بأس، فقد روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تسأل الطلاق من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، وكما يحرم عليها أن تطلب الطلاق فيحرم عليها أن تسعى فيه في طلاق أختها. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. أيها المسلمون عباد الله، الطلاق من غير ما بأس إما محرم وإما مكروه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: والطلاق إن لم تدعو إليه حاجة فإنه منهي عنه باتفاق العلماء، إما نهي تحريم وإما نهي كراهة. أيها المسلمون عباد الله، كما سمعتم إنا مما عمت به البلوى كثرة الطلاق من الكبار والصغار حتى الشيوخ الذين تعاشروا دهراً طويلاً، وإن لكثرة الطلاق ولفشوه وانتشاره أسباب عديدة. من تلكم الأسباب عدم اختيار الزوجة الصالحة، بل يكون نظر الزوج إما إلى الجمال وإما إلى المال وإما إلى الجاه. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ومالها وشرفها ودينها، فاظفر بذات الدين ثربت يداك. وعند الحاكم من حديث سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والجار الصالح، والبيت الواسع، والمركب الهنيء. وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. فينظر الخاطب والمتزوج إلى الجمال فتقع الفتن بعد ذلك، وتسوء العشرة ويؤول إلى الطلاق. اظفر بذات الدين، يبارك الله لك في زوجك، وتقر بها عينك، ويصلح بها أمرك، وتصلح بها ذريتك. ومن أسبابه ترك النظرة إلى المخطوبة قبل نكاحها فيتفاجأ بها بعد أن تزوجها على غير ما تصور، ويسمي الناس هذه النظرة بأنها نظرة شرعية. لكن مع هذا كثير من الناس يأبى أن يمكن الخاطب من النظر إلى ابنته، أو يترك الخاطب النظر إليها اعتماداً على وصف النساء لها، وهذه مخالفة شرعية. جاء عند أحمد والدارقطني من حديث أنس، وعند الدارقطني من حديث أبي من حديث المغيرة أن رجلا خطب امرأة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فهو أحرى في طول العشرة وحسنها ودوامها. ولهذا روى الإمام أحمد في المسند من حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا ألقى الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. والنظرة فيها مصلحة للزوجين، فقد تعجبه ولا يعجبها، وقد يعجبها ولا تعجبه. فلا بد إذا أردت يا عبد الله أن تنكح أنصحك أن تنظر إليها، فإن هذا أدوم للعشرة وأوفق للسنة. ومن ذلكم يا عباد الله من أسباب الطلاق وكثرته عدم توطين النفس على عزة الكمال في النساء، فالكمال في النساء قليل، والمرء إذا تزوج يظن أنه يتزوج امرأة كاملة، فإذا وجد النقص تفاجأ وربما آل الأمر إلى الطلاق. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع ولن تستقيم لك، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. فالكمال في النساء عزيز، فوطن يا نفسك يا عبد الله على أنك لا بد أن تجد نقصا في النساء، بل النقص أيضا موجود في الرجال إلا أنه في النساء أكثر. ومن ذلكم يا عباد الله أيضا من أسباب الطلاق الغضب، والكلام عند الغضب والاستمرار في المشاجرة عند الغضب، وهذا من أخطر الأسباب، فالغضب جماع الشر. روى البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: لا تغضب. فرددها مرارا قال: لا تغضب. يقول الحسن البصري عليه رحمة الله: أربع إذا ملك الإنسان فيها نفسه عصم نفسه من الشيطان وحرمه الله على النار: أن يملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله: الغضب جماع الشر، والتحرز منه جماع الخير. فامسك نفسك يا عبد الله وألزمها بالشرع عند الغضب، فإذا غضبت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. تسابَّ رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام، وغضب أحدهما غضبًا شديدًا، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والحديث مخرج في الصحيح من حديث سليمان بن سرد. ومن أسبابه أيضا أعني الطلاق سوء الظن، سوء الظن بالزوجة وسوء ظن الزوجة بالزوج، فإن هذا يترتب عليه الشك ويترتب عليه بناء الأعمال والأقوال، على الظنون السيئة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ما الظن، فإن الظن أكذب الحديث. ومن أسبابه أيضا السهر المفرط من قبل الزوج حتى يهمل الزوجة، وربما تفسد وتتغير طباعها، وربما تحنق على الزوج فتطلب فراقه فلا يأتي إلى البيت إلا قرب الفجر، وإذا أتى نام مباشرة، وكان قد سهر مع أصحابه وإخوانه وخلانه، وزوجته أولى بهذا لأن هذا من العشرة الحسنة. وأيضا من أسبابه تعاطي المسكرات والمخدرات، فإنها من أعظم الأسباب في الفراق بين الزوجين. يقول الله سبحانه: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وما أكثر وقائع الطلاق في حال السكر وفي حال تعاطي المخدرات، ولربما يأست الزوجة من صلاحه وسئمت من علاجه فتطلب فراق زوجها. ومن أسبابه أيضا الشح والبخل في النفقة. الله عز وجل أمر بالنفقة على النساء، وأن ينفق الزوج على زوجته. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقد جاء عند البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: خير الصدقة ما بقى غنى، وابدأ بمن تعول. قال أبو هريرة: تقول المرأة أنفق علي أو طلقني، ويقول المملوك أنفق علي أو بعني، ويقول الولد لمن تكلني. فيجب عليك أن تنفق على زوجتك، وإياك والبخل. وقد جاء في حديث معاوية بن حيدة أن رجلا قال: يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. والبخل داء عظيم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوأ من البخل. وقد استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من البخل. والشح أيضا مما أهلك من كان قبلنا. ومن أسبابه أيضا النظر المحرم، فينظر المرء الرجل إلى النساء غير المحارم، وتنظر المرأة إلى الرجال غير المحارم، فربما يزدري المرء والزوج زوجته لأنه يرى أجمل منها، وكذلك الزوجة. وهذا كله ناتج عن المخالفة الشرعية في النظر إلى المحرمات. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وأيضا قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ومن أسبابه أيضا الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء غير المحارم، واختلاط النساء بالرجال غير المحارم، فتنشأ علاقات محرمة، ويؤدي ذلك إلى إذا أن المرأة إذا اطلعت على هذا سألت الطلاق، وإذا اطلع الزوج على هذا طلق. وهذا سببه الاختلاط. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: كما جاء في الصحيحين من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه: إياكم والدخول على النساء. قالوا: أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. فهذا من أسبابه أيضا، ومن أسبابه تدخل أهل الزوج أو أهل الزوجة في حياة الزوجين من غير مسوغ شرعي، فترى الأمة توغر صدر ابنها على زوجته، وترى الأمة أم الزوجة تؤلب ابنتها على زوجها، وهذا من أسباب سوء العشرة ومن أسباب الطلاق. وكم من مسائل ووقائع في الطلاق كان من أسبابها تدخل غير الزوجين، والله عز وجل أرشد إلى أنهم لا يتدخلوا إلا بالإصلاح. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، وإن من أسباب الطلاق أيضا زواج المرأة بالرجل من أجل ماله أو من أجل منصبه أو من أجل جماله، ولا تنظر إلى دينه فتتفاجأ به بأنه تارك للصلاة أو شارب خمر أو رجل من أهل المنكرات والفواحش، فتضيق بها الدنيا وتصغر ولا تلتفت بعد ذلك إلى مال ولا إلى جمال ولا إلى منصب، بل تسعى إلى الخلاص منه. ومن أسبابه أيضا الإفراط في استعمال الهاتف الجوال والأنترنت، فكم سرق هذا الجهاز من أخلاق أناس وأديانهم وحشمتهم وحرمتهم، وسرق من أوقاتهم الشيء الكثير، حتى أهملت الزوجة زوجها وأبناءها وبناتها وبيتها، فكانت المصيبة عليها. كلما دخل الزوج فإذا هي عاكفة على الجوال من موقع إلى آخر ومن مقطع إلى آخر ومن مكان إلى آخر، حتى تضيع وتضيع من خلفها. وهذه من المصائب التي انتشرت في بيوت المسلمين، الإفراط في استخدام الهاتف الجوال وفي الدخول على الأنترنت، حتى ضاعت كثير من البيوت، ضاعت كثير من الأعراض، أهمل الأبناء والبنات، أهملت المرأة زوجها والزوج زوجته بسبب هذا الإهمال والإفراط. وهذه مصيبة عظيمة، يجب علينا أن نستخدم هذه الأجهزة لما يقوي إيماننا ويحسن أخلاقنا ويحفظ ديننا، لا أن نفسد به بيوتنا. كم من بيوت فسدت وأسر تمزقت بسبب الإفراط في استخدام الهاتف الجوال. ومن أسبابه أيضا إفشاء أسرار الزوجين، تفشي الزوجة سر زوجها ويفشي الزوج سر زوجته، فيسيء الظن بها وتسيء الظن به، وعاقبة ذلك أنه لا يأتمنها وأنها لا تأتمنه فيؤول ربما إلى الطلاق. ومن أسبابه أيضا ترك الزوجة الزينة لزوجها فلا تتزين له، وهذا غالبا يكون إذا كانت منهمكة في عمل أو في الهاتف الجوال، فيكون ذلك على حساب الزوج فلا يرى منها ما يدعوه إلى فراشه، فربما ذهب وتطلب الحرام أو كرهها وكره عشرتها لأنها لا تتجمل له، وكذلك لا يتجمل هو لها فتكره فراشه. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأتجمل لزوجتي وأحب أن أتجمل لها كما أحب أن تتجمل لي. ومن أسبابه أيضا عدم الأمانة على الأموال وعلى الأولاد والبنات، فتفرط المرأة في الأمانة التي وكلت إليها، فيترتب على ذلك كراهية الزوج لها، ويرى أنها ليست موطناً للتربية ولا للعشرة الحسنة، فتسوء العشرة وتؤول إلى الطلاق. وجماع ذلك يا عباد الله أن الزوج يخرب بيته بالعناد والقسوة، يخرب المرء بيته بالإهمال والابتعاد والقسوة والبخل، وتخرب الزوجة زوجها بيتها بالعناد ورفع الصوت والعصبية وسوء والشك، أربع يفسد بها المرء بيته: الابتعاد والإهمال والقسوة والبخل. وأربع تفسد المرأة بها بيتها، تفسد المرأة بها بيتها: الإهمال والشك ورفع الصوت وعدم التزين لزوجها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجعل بيوتنا بيوت رحمة وبيوت سكن، وأن يؤلف بين الأزواج. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا، اللهم ول علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم ول علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم اجمع كلمة الليبيين على الحق، اللهم ألف بين قلوبهم واسلل السخيمة من قلوبهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.